وربما تجد بعض الأشخاص كنا نراهم في المسجد هنا. كان المسجد النبوي بالنسبة في أوائل الثمانينات ما كانت عامة الكهرباء في البيوت، وكان هو المقيل للناس وخاصة في رمضان، فيأتون المسجد النبوي عشان فيه التبريد، فيه المراوح، ما في تهوية، ما في تبريد كيماوي، كانت مراوح. فربما تجد إنسان يأتي وينام مادا قدميه إلى القبلة، كم بيننا وبين الكعبة؟ أكثر من 400 كيلو. وكنا نجد بعض الأشخاص، يجي الإنسان هنايم وبرجله يحول رجله عن القبلة إلى جهة ثانية، النايم يصحى إيش فيه؟ كيف تمد رجلك على الكعبة؟ طب الكعبة فين وأنا فين؟ لكن في حسه وفي عاطفته أن بنومه مادا قدميه إلى الكعبة إهانة للكعبة، عاطفة. مع أن حقيقة النوم لو كان ولا بد فمد القدمين إلى الكعبة هو مشروع. الميت عند الاحتضار نوجهه إلى فين؟ نجعل قدميه إلى الكعبة ورأسه إلى الشمال. ويقول المصلي في حياته مريض لا يستطيع أن يصلي وهو جالس، ويصلي وهو نائم مستلقي على ظهره، يستلقي على ظهره شرقا وغربا؟ لا، يستلقي على ظهره مادا قدميه إلى القبلة. لماذا؟ لأنه إذا أحس بالعافية وجلس سيكون وجهه إلى فين؟ إلى القبلة، استقبل. لكن لو كان العكس وجعلنا رأسه إلى القبلة ونشط وتعافى وجلس، حيكون فين؟ مستدبر القبلة، وهذا ينافي الصلاة. فأقول إن عاطفة عند الناس، الخطأ والصواب هذا شيء آخر. ويكفينا هذا نموذج من معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن يقول ما بصقت جهة القبلة أبدا، لا في صلاة ولا في غيرها. من اللي نهاها عن هذا؟ وين النص اللي منعه أن يبصق جهة القبلة؟ إحساس عاطفي تقديرا للكعبة المشرفة. وعنه قال كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا، أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. رواه البخاري. بعد ما يتعلق باحترام القبلة وعن اليمين، وأيضا فيما يتعلق بهذه القضية، تقدم في وضع النعلين نهى صلى الله عليه وسلم المصلي إذا خلع نعليه أن يجعلهما قبالة وجه أو أن يجعلهما عن يمينه. ليش ما يجعلهم قبالة وجهه ولا عن يمينه؟ قالوا إذا جعلها قبالة وجهه وسجد كأنه ساجد للنعلين. سبحان الله، ما هو صنم وله معبود من دون الله، لكن الصورة والهيئة. أيضا ذوق، عاطفة، أدب مع الله سبحانه وتعالى. ولا عن يمينه فيؤذي بهما جاره، لأن موقفه في الصف من جهة اليمين تجاه من إيش؟ بجوار من هو على إيه؟ على يمينه. وإذا كان هو في الصف الثاني من جهة أخرى وجاء من جهة اليمين فيكون جاره في الصف عن يساره، لذن لا يجعلها عن يساره أيضا. أو يحتمل أن يأتي إنسان ويقف بجواره ووضعها عن يسار، لكن جاء مصلي أصبحت عن يمين اللي جاء من جديد فيؤذيه بها، ولكن بين قدميه. حينما يقف بين قدميه لو سجد بين قدميه، لو جلس للتجهد بين ساقيه، لم يؤذي بها أحد. يهمنا لا يجعلها تجاه وجهه، لا يجعلها يمينه، لا يجعلها يساره، إن توقع مجيء أحد يصلي بجواره. كل ذلك لئلا يؤذي بها غيره. فكذلك موضوع البصاق لا يؤذي غيره ولا يتجرأ، وكما يقال الجفوة إذا جعلها تجاه القبلة، بل جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه عزل إمام قوم بسبب بصاقه إلى القبلة. دخل مسجد قوم فرأى فيه بصاقة في جدار المسجد، فأخذ حجرا وفي رواية بيده فحتها، وفي رواية بأنه رأى الإمام يبصق تجاه وجهه، فلما أنهى قال لا يؤمنكم هذا بعد اليوم، عزله عن الإمام إنه ما عنده أدب وفعل ما لا يليق. إحساسه ووجدانه بالأمور المعنوية مفقود، فقال لا يصلين لكم بعد اليوم. إيش ارتكب؟ إيش فعل؟ بصق في الصلاة تجاه القبلة. ويكفي أنه صلى الله عليه وسلم يحتها بيده الشريفة، بعضهم لما جاء حتها بيده، حتها بحجر، بعض الشراح قال بيده أي دون الحجر، ولكن لا، حتها بحجر، حتها بيده هي صورة واحدة، يعني تولى هو صلى الله عليه وسلم حتها بيده فيها الحجر، لم يوكل ذلك لأحد ممن معه. كان يمكن يقول يا فلان حتها ويكون الآمر بها، لكن لا، لعظمة أمرها تولى هو صلى الله عليه وسلم أن يحتها بنفسه، أي تأكيدا لأنه هو الذي تولى حتها. ننتقل إلى موضوع ما ينبغي على المصلي أن يزيل أو يمنع ما يشغله في صلاته، سواء كان قبل الدخول فيها أو بعد أن دخل فيها. جاء بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سترت قرام بيتها سهوة بيتها بقرام. القرام نوع من القماش زي الستارة، فيه تصاوير. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقع بصره على هذا القرام بعد الدخول في الصلاة، نظر إلى تصاويرها فأشغلت، فلما أنهى صلى قال أميطي عنا قرامك. وفي بعض الروايات أن عائشة رضي الله تعالى أدركت عدم رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القرام في مكانه، فأخذتها، شعرت بأن الرسول لم يرضى هذا العمل. والرواية الأخرى تصرح أميطي عنا قرامك فإنه قد ألهتني، أي صوره في صلاة دخلوا معهم. ومن هنا قالوا لا ينبغي أن يكون تجاه المصلي ما يشغله إذا نظر فيه. وفي بعض الروايات الأخرى أو الأحاديث الأخرى في صحيح البخاري في أنبجانية أبي جهم. الأنبجانية مثل الجبة، أهداها أبو جهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو جهم صاحب القصة مع المرأة، وقال أما أبو جهم فضراب للنساء أو لا يدع عصاه عن عاتقه. ثم لما أهدى هذه الإنبجانية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلنا يعلم أنه صلوات الله وسلامه عليه يقبل الهدية، وهذا من العلامات التي حرص عليها سلمان الفارسي بأن يعرف شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قرأ في كتبهم لا يأكل الصدقة ويقبل الهدية سبحانه وتعالى، عليه خاتم النبوة. قصته الطويلة، بيع واشتري وخلص نفسه حتى وصل إلى المدينة في ملك رجل يهودي، وسمع بمجيء النبي وخروج المهاجر الأوس والخزرج لاستقباله، قال الآن أعرف. أخذ شيئا من الرطب وقال: يا محمد، هذه صدقة مني عليك وعلى أصحابك. فأزاحها إلى إخواني وقال: كلوا أنتم، أما أنا فلا تحل لي الصدقة. فعقد سلمان واحدة، وهذا في قبة. لما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، جاء سلمان بطبق آخر وقال: يا رسول الله، هذا شيء من الرطب ادخرته، أقدمه هدية لك. فأخذ أكل وأطعم إيش أصحابه. قال: هذه الثانية. لما سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذه الثانية، كشف عن بين كتفيه الشريفتين أو الشريفين وقال: يا سلمان، انظر الثالثة. فاستدار سلمان ونظر فوجد خاتم النبوة فأهوى عليه وقبله. بالمناسبة، كان في واحد يهودي يعرف حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه، ولما جاء عرفه بكل الأوصاف. قال: إلا واحدة ما استطعت أن أتحققها. فعرض عليه قرضا، دينا، فاستدانه صلى الله عليه وسلم إلى أجل، اسم الحرفاس أو كذا من هذا القبيل. جاء الأجل، قال: يا محمد اعطيني ديني. قال: بعدين انتظر شوية وكذا. مرة أخرى ما عنده. قال: أنا أعرف عنكم بنو هاشم قوم مطل تماطلون في الحق. ومسك هنا، قال: أنتم كذا. عمر سل سيف، قال: يا عدو الله، تخاطب رسول الله بهذه الصفة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، أخطأت، كنت أنا أحوج إلى أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن الطلب، لأنه صاحب حق. فلما سمع ذلك أخذ الرجل عمر على جانب وقال: تعال، والله ما أنا أريد إهانة محمد، لكني عرفت صفاته كلها التي عندنا إلا هذه، وهو عفوه عمن أساء إليه، ولقد أسأت إليه، فإذا به كما سمعت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نرجع إلى موضوعنا، وهو الاشتغال في الصلاة بما يلهي. فأبو جهم أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كساء بجانية فلبسه وقام يصلي، فإذا به تصاوير، فلما أنهى صلاته خلعها وقال: اذهبوا بأنبجانية أبي جهم إليه، وأتوني بأنبجانية أبي جهم. إيش معنى هذا؟ اذهبوا وأتوني، اذهبوا بأنبجانية أبي جهم هذه التي أهداها إلي، وأتوني بأنبجانيته التي يلبسها. طب ليش يبدل؟ ما قبل الهدية يردها وخلاص. قالوا: لا، لأن أبا جهم ما أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا محبة وتقديرا، فإذا رد هديته عليه ماذا يكون الحال؟ ماذا يقول أبو جهم؟ ليش ردها؟ لسخطة علي؟ لإساءة مني؟ لتقصير في حقه؟ لكي يرفع عن أبي جهم تلك الظنون، قال: لا، يعطوني بأنبجانيته هو. فتكون طلب الأنبجانية الخاصة بأبي جهم مقابل رد الأنبجانية التي أهداها إليه وردها عليه. أي ليس، لا يقال لم يقبل هديتك يا أبا جهم، ولكن استبدل شيئا بشيء آخر. ولهذا يقول العلماء لا ينبغي للإنسان أن ينصب أمام وجهه وهو في الصلاة ما يشغله، وكذلك لا يصلي على شيء فيه ما يشغله، وأكدوا على التصاوير وعلى الصليب وعلى الأشياء الأخرى الملفتة للنظر، ويبحثون في ذلك. لو أن في البساط الذي تصلي عليه صورة، أتصح الصلاة عليها أم لا؟ فيذكر النووي رحمه الله أنه تصح الصلاة عليها لأن الصورة في البساط ممتهنة لأنها توطأ بالقدمين، ولكن لا يتعمد وضع الجبهة في السجود على الصورة، وكذلك الصليب. فقد توجد الصلبان في بعض الصناعات فيصلي لأنه امتهان للصليب، لكن لا يتعمد أن يجعل جبهته في السجود على صليب من الصلبان في الفراش. وهكذا يأتي إلى موضوع للصور، وأن عائشة رضي الله تعالى عنها لما جاء لعن المصورين وكان القرام فيه صور، قالت فأخذته فشققته فجعلته وسائدا، بيوت مخدات. قالوا في ذلك لأن القرام إذا كان طوله مترين ثلاثة ربما تكون فيه الصورة والصورتان كاملتين، فإذا ما قطع تقطعت أشكال الصور ولم يبق إلا أجزاء مختلفة وتكون في الوسائد ممتهنة يرتفق عليها، بخلاف المعلقة تكون للجمال، تكون للزينة، تكون للتكريم، تكون لغير ذلك. فإذا ما قطعت تقطعت الصورة إلى أجزاء خرجت عن محظور من صور صورة أمر يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. فإذا ما كان قطعة فيها رأس، قطعة فيها رجول، قطعة فيها صدر، الرأس وحدها لا ينفخ فيها الروح، الأرجل وحدها لا ينفخ فيهما الروح، الصدر وحده لا ينفخ فيه الروح. ومن هنا قال العلماء جزء الصورة للحاجة لا بأس به. ونحن الآن وجدنا الاضطرار إلى جزء الصورة في البطاقة الشخصية حفظا على أمن الدولة، والبطاقة الشخصية لها أصل في تاريخ الإسلام، لأننا وجدنا في غزوة الأحزاب لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة قال اذهب فأتني بأخبر القوم في قصة طويلة، فذهب ودخل في القوم فإذا أبو سفيان ينادي في عسكره ليعرف كل منكم جليسه، أي حتى لا يدخل فيكم من ليس منكم يكتشف أسراركم. يقول حذيفة فبادرت لجانبي وقلت من أنت؟ قال أنا فلان، وسكت لم يسألني. فمن أنت؟ هو التعريف في البطاقة الشخصية، اسمه واسم أبويه، ميلاده، مكان الميلاد، رقم خاص تحمله البطاقة، فمن أنت تتضمن هذا كله. إذن أساس البحث في الصورة هل هو في ذات الجسم لها ظل كالتماثيل المشخصة أو ما كان بالريشة، ويأتي إلا ما كان رقما في ثوب. ومن أراد التفصيل الوافي في هذه المسألة بالذات فليرجع إلى نيل الأوطار في المجلد الثاني فيما يتعلق باللباس والصور ونوعها والتحريم

يكون النهي موجه للمخاطب المكلف، نهاه أن يفعل، فإن امتثل النص وتوقف عن النهي، إن لم يمتثل أوقع المنهي عنه ويتحمل مسؤوليته. وهل فعل المنهي عنه يقتضي فساده أم لا؟ هو وقع، لكن هل يعتد به ولا وقع ونحكم بفساده؟ ولذا الجمهور على أن لا صلاة هنا نهي، لا ينبغي للمصلي أن يصلي وهو على إحدى هاتين الحالتين، لا صلاة بحضرة طعام، وضع الطعام وقيمت الصلاة والطعام موجود في محل الصلاة، لا صلاة بحضرة هذا الطعام، لأنه طول ما هو موجود يشوفه بعينه وهو منشغل به. طيب إذا كان حضر الطعام والطعام في كما يقولون الآن في غرفة الطعام أو في المجلط ولا في كذا، الطعام هل يكون بحضرة طعام؟ قالوا كذلك، على معنى إذا قدم العشاء والمغرب فقدموا العشاء. والسبب في النهي هنا هو عين السبب في النهي هناك، لا صلاة بحضرة طعام. ولكن كما أشرنا سابقا، الفقهاء رحمهم الله يبحثون في الإجزاء وعدم الإجزاء، الصحة وعدم الصحة، والآخرون ينظرون إلى شيء آخر خطوة زيادة عن ذلك، وهو كمال الصلاة في خشوعها، كمال الصلاة في الخضوع فيها، في استحضار القلب، في عدم التشويش عنها، في عدم الموانع التي تؤثر على الصلاة. فإذا صلى والطعام حاضر، نقول الصلاة باطلة ولا صحيحة؟ الذين يقولون النهي مرتبط بالعلة، طيب الطعام حاضر وأنا شبعان، الطعام حاضر وأنا توي رافع يدي من طعام آخر، فعلة النهي غير موجودة عند الشخص الحاضر هذا، فهل تكون صلاته صحيحة ولا باطلة؟ قالوا لا، النهي متعلق بالتعليل، إذن لا صلاة لمن هو في حاجة إلى الطعام، صائم وأفطر وجاء وقت الإفطار، جائع من زمن طويل ولم يجد طعام، مقدم قادم من سفر ولم يجد طعام، من كان وجود الطعام سيشوش عليه أثناء صلاته ويذهب خشوعه فلا يصلي، إلا إذا ضاق الوقت. فلو قدم الطعام في آخر الوقت ولم يكن صلى، وبين أحد أمرين، إن أكل خرج الوقت وإن صلى فهو مشوش، يبقى أيهما يفعل؟ صلاة بتشويش ولا خروج الوقت؟ ايش تقول يا جماعة؟ اصلي، لأن التشويش متفاوت، التشويش ليس من صلب وأركان الصلاة، التشويش من تحسين وتكميل الصلاة بتوفير الخشوع والخضوع، إذا هذا من المحسنات، ولا ينبغي إضاعة الضروري من أجل تحصيل التحسين. رأس المال ضاع، تقوم تدور على ربح، البيت انهدم، تدور على يسموه الديكور، ما راح مع البيت. إذا ضاق الوقت وقدم الطعام فتعارض هنا تحقيق اتيان الصلاة المفروضة عليه او تحصيل تحسينها بالخشوع والخضوع. لا، كما يقول ابن دقيق العيد، وهي قاعدة عجيبة جدا، اذا عاد الفرع على الاصل بالابطال حكمنا بابطال الفرع، لانه سيبطل اصله. والخشوع في الصلاة اصل ولا فرع؟ يا جماعة، الخشوع في الصلاة فرع ولا أصل؟ فرع عن الصلاة ركوع وسجود وقراءة. فإذا كنا بالحفاظ على الفرع سنضيع الأصل، لا، الفرع هذا يصبح لاغي باطل، ونحافظ على الأصل. وذكرت لكم مرارا أن هذه القاعدة لها أصل في كتاب الله ومعمول بها عند عوام الناس، أما أصلها في كتاب الله فهي قضية الخضر عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مع نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، لما لقي غلاما ماذا فعل معه؟ حالا قتله. موسى ما تحمل، هذا على جانب من التشريع وهذا على جانب آخر. أقتلت نفسا بغير إيش؟ نفس. لقد جئت شيئا، سبحان الله. قال يا موسى أنا ما قلت لك من أول ما تصبر؟ لما جاء وبين سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبر. أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. الغلام فرع بالنسبة للأبوين ولا أصيل؟ فرع. الفرع يخشى منه أن يبطل الأصل وهو الأبوان، يرهقهما طغيان وكفر، والكفر هلاك. ماذا فعل الخضير؟ أتلف الفرع وأبقى على الأصل سليما. ثم بين فأردنا أن يبدلهما ربهما إيش؟ خيرا منه زكاة وأقرب. ما دام الأصل باقي تيجي فروع كثيرة، والعامة تقول إن بقي العود فالجتة تجود. يعني إذا إنسان مرض مرض شديد وكان ما شاء الله قد ليش أربعة وصار حيب مثل العود، قال إذا بقي العود الجتة اللي راحت هذه تعود. فكذلك الزارع حينما تكون عنده شجرة من الحمضيات، برتقال أو مثلا طين أو مثلا مانجا أو شيء منها، أو النخلة، وحملت من الأقنية ما يكسر الجريد ويفسد الإيش؟ الثمرة، أو يكسر الأغصان وتفسد الثمرة. الفاكهة ثمرة عن الشجرة، تجي الفلاح بطبيعة الحال وبفطرته يقطع من الثمرة هذه وهي خضرة ويرميها حتى تخف الثمرة على الأغصان لا تتكسر وتفسد الشجرة وتفسد الثمرة. فوأتلف بعض الفرع إبقاء على إيش؟ على الأصل. وهكذا هنا إذا قدم الطعام وكان الوقت ضيقا وإن أكل خرج الوقت، فحينئذ تعارض الأصل مع تحصيل الفرع، فيكون والفرع إذا حصلناه كانت النتيجة إضاعة وإبطال الأصل، فيحكم على الفرع بالبطلان ونقول يصلي مهما كانت حالته، يصلي بقدر ما استطاع ثم يرجع إلى طعامه. هذه ناحية. الناحية الثانية، ولا هو أي المصلي يدافعه. المدافع مفاعل من الدفع، هذا يدفع يمينا هذا يدفع يسارا، أو اثنين مثلا، واحد داخل غرفة وواحد خارجها، هذا يدفع الباب عشان يفتح ويدخل، هذا يدفع الباب عشان يرده. فهناك مدافعة زي مشادة مخاصمة، طرفان متضادان. فهنا إذا أين المدافع؟ المصلي طرف والأخبثان طرف آخر. وقد فسر الأخبثان بما يتعلق كما جاء تفسيره حاقن أو حاقب، بأن كان يحس بالحاجة إلى تفريغ، كما يقول الأطباء حال التفريغ، إما تفريغ البول أو الفضلات. والمدافعة تأتي القدرة الإلهية، سبحان الله العظيم، جعل الله عضلات للمحلين تسمى العضلة العاصرة أو العضلة الحافظة أو القابضة لا تسميات عندهم، تنقبض حتى لا يخرج شيء. وعند الحاجة للإخراج بأن امتلأ محل التجمع، تشعر هذه العضلة بحاجة الإنسان إلى التفريغ فترتخي ويفتح الطريق ويخرج ما كان داخلا. فحينما يحس الجهاز من الداخل بالامتلاء وحاجة طبيعة الإنسان، ما أقول حاجة الإنسان، طبيعة تكوين الإنسان بالتفريغ، كما يقولون تعطى الإشارات إلى تلك العضلة لترتخي لتسهل الطريق للإخراج. الإنسان بدوره يدافع هذا الغرض. يبقى الأخبث من هناك يدفع للخروج، والإنسان يشتد على عضلته للمنع من الخروج. هذا يدافع ليخرج، وهذا يدافع ليبقي الداخل في محله. إذا حصلت هذه المدافعة، هل يكون هناك خشوع؟ وفي معركة وفي حالة يعني غير طبيعي. والقاعدة عند الأطباء لا ينبغي تأخير الإفراغ عن وقت حاجته، ويذكرون مضارة في الغشاء المخاطي أو غيره، والصداع اللي يترتب على الإنسان أو حصر البول أو إلى آخره. فهنا أمر جبلي في حياة الإنسان، إن أحس قبل الدخول في الصلاة ببوادر ارتخاء العضل، ببوادر الدفع للخروج، وهذا أمر طبيعي، لا ينبغي أن يقدم على نفسه كسلا من الإفراغ والوضوء وقل له أصلي أول وبعدين عليه، لا يجوز ذلك، لأنه معه ساعة الوقت وعنده حاجة وتعود عليه بالمضرة وتعطل عليه الغرض من الصلاة، وهو أقم الصلاة لذكري. ومدافعته مع أخبثيه تلهيه عن ذكر الله سبحانه. إذن عليه أن يستجيب وأن يفرغ ويخرج أحد الأخبثين أو هما معا، ثم بعد ذلك يجدد وضوءه ويدخل في الصلاة بدون مدافعة. هناك يستطيع أن يتذكر، هناك يستطيع أن يتأمل، هناك يستطيع أن يحس بالخجوع بين يدي الله سبحانه. بقينا في مسألة إذا ضاق الوقت ماذا يكون الحال؟ طيب الجوع يمكن الصبر عليه، هذه الحالة ماذا يفعل؟ قالوا إن كان باستطاعته أن يؤدي الصلاة ولو بالتخفيف قبل أن يخرج الوقت صلى. ونرجع إلى قاعدة التحسين والتأصيل، وإن كان وجد من نفسه لا يستطيع، لا صلاة ويفرغ ولو خرج الوقت، لأنه إن لم يفعل آذى نفسه، وربما حدث منه في صلاته ما لا ينبغي وتفسد عليه الصلاة، ولا يكون حصل هذا ولا حصل على ذاك. إذن لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافع الأخبث. بقينا في ناحية أخرى يا إخوان، فيما يتعلق أشرنا إليها سابقا، الغرض الذي يشترك فيه بحضرة طعام مدافعة الأخبث، ما هو العامل المشترك بينهما؟ التشويش، إبعادا وتخلصا من دواعي التشويش عليه وهو في الصلاة. فإذا وجد شيء آخر من طبيعته أن يشوش على المصلي لو وجد، هل يدخل في الصلاة وهذا المشوش موجود ويمكن لو انتظر أن يزيله عنه ويدخل في الصلاة وهو مطمئن بصرف النظر عن ضيق الوقت؟ بلى خلاص خلونا من ضيق الوقت، في سعة الوقت ويوجد شيء يشوش عليه غير الطعام وغير مدافعة الأخبثين، يدخل في الصلاة مع وجود المشوش ولا يقضي على سبب التشويش أولا؟ يقضي. ونستطيع أن نقول فيه نص، وإن لم أجد من يذكر ذلك ولكن ينطبق فعلا، جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه خرج للصلاة وأقيمت الصلاة وكبر في الصلاة. عفوا الله، نسيت. في هذه الحالة استقبل القبلة وقام الناس كل شيء، ثم فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف ويشير إليهم مكانكم ويدخل البيت مسرعا، ثم يرجع ويدخل في الصلاة ويصلي. ثم قال لهم: تركت درهما أو 3 دراهم، جاءني مال من كذا وقسمتها، ونسيت 3 دراهم لم أقسمها، فأسرعت بتقسيمها قبل أن أدخل في الصلاة. يعني لو خطرت له صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، شوش عليه ولا لا؟ شوش عليه، فهو ترك الدخول في الصلاة وذهب وصرفها وأمر بتصريفها، لأنها لو عرضت له في الصلاة يكون كأنه ادخر شيئا كان ينبغي أن يصرفه، وهذا يشوش عليه صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول كذلك إذا كان هناك أشياء. ولنفرض مثلا إنسان في بيته أو امرأة في بيتها، ووضعت إناء على الموقد، ثم قامت وتوضأت وتهيأت وأرادت أن تصلي، فتذكرت الإناء الموجود على الموقد، وعلمت أنها إن صلت تخشى من أن يحدث شيء بسبب هذا الإناء على الموقد، بأن كان مثلا السائل فيه قليل، بأن كانت النار شديدة، بأن إلى آخره. هل تدخل في الصلاة وذهنها مع الموقد وما عليه، ولا تذهب إلى الموقد وتوقفه أو تنزل الإناء أو تتصرف بما يطمئن نفسها؟ وكذلك الإنسان إذا نام مثلا، هو أقفل الباب ولا لا؟ هل الماء مفتوح في الخزان؟ هل يفيض أو لا يفيض؟ أي شيء يكون في البيت، ويتذكر الإنسان أنه قبل الدخول في الصلاة لو دخل في صلاته على تلك الحالة سيشغل باله حتى يفرغ منها، ثم يذهب إليه وينهي أمره. إذن لا ينبغي ذلك، عليه أن يزيل أي شاغل موجود يمكن أن يشوش عليه إذا دخل في الصلاة وهو موجود بالفعل. وهذا نأخذه من إيش؟ عموم العلة والحكمة في النهي عن الصلاة بحضرة الطعام أو وهو يدافعه الأخبثة. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالقضاء: لا يقضي القاضي بين 2 وهو إيش؟ غضبان. طيب الغضب صفة نفسية، طيب إذا كان حزين وإذا كان مشغول البال في موضوع ما، وقالوا أيضا جائعان بردان عطشان مشغول الفكر، لا يقضي، لأن القضاء يحتاج إلى صفاء الذهن واستغراق الفكر واستخراج المعدوم من الموجود، إذن يحتاج إلى شيء مثل ما يقولون مستقر هادئ. فإذا كان غضبان يمكن يبادر بالحكم في غضبه، إذا كان عطشان جيعان مهموم حزين، كل هذه الأشياء ستشوش على فكره وتمنعه من الاستغراق في التفكير في أمر القضية. إذن الرسول نهى عن حالة الغضب، والفقهاء قاسوا عليها كل ما يشاكلها في العلة. النهي عن القضاء حالة الغضب لأنه غير متمكن من النظر، وكما جاء في الحديث: أرأيتم إلى هذا؟ الغضب من الشيطان، الغضب يحمله على الإسراع في الحكم، الغضب يحمله على ألا يستغرق أطراف القضية. فإذا